الرحيم. أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادة العجل فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضا كما تقدم في سورة البقرة: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما الذلة فأعقبهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفنا طب سورة طه بين الله عز وجل يعني على لسان سيدنا موسى: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ نعم، سأل عما ضل عنه فبين له أنه فعلا قال لهم ووعظهم يعني هذا مما يمكن أن يسأل عنه. تمام؟ نعم، أقصد يعني على يشهد هذا لما ذكره ابن كثير يعني أنه كان يظن يعني أنه قصر في دعوته. نعم، لا هو فعلا فعل ما عليه، فلما رأى القوم مصرين وأن الأمر سيصل بهم إلى غواية أكبر، أولا لن يرتفعوا عن شركهم، وثانيا ستقع الفرقة بينهم، فأرجأ هذا الأمر الأخير إلى مجيء موسى. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي. ولهذا رضي منه هذا وانتقل الكلام إلى السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ وكان العقاب للسامري ولم يكن على هارون شيء، بل قال: رب اغفر لي ولأخي، كما أورد هنا. فظني والله أعلم أن الأمر كله عجلة من موسى وغضب. أحسن، والله أعلم. وهذا شيخنا من الغضب المحمود، يعني الغضب لله، صحيح؟ وعلى كل حال هو مغفور له ربنا سبحانه وتعالى، يعني غفر له هذا لأنه قام مقاما عظيما أمام فرعون، ورد هذا عن كثير من السلف. نعم، أقصد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، ولكن إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، يعني يغضب لله صلى الله عليه وسلم وهو محارم الله. نعم، هذا الأخير من انتهاك محارم الله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا وصغارا في الحياة الدنيا. وقوله: وكذلك نجزي المفترين، نائلة لكل من افترى بدعة، نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه، كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن هملجت بهم البغلات وتقطقت بهم البرازين. وهكذا روى أيوب السختياني عن أبي قلابة الجرمي أنه قرأ هذه الآية وقال أنه قرأ هذه الآية: وكذلك نجزي المفترين، قال: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. ثم نبأ تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أي ذنب كان، حتى ولو كان من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق. ولهذا عقب هذه القصة بقوله: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك، أي يا محمد يا رسول الرحمة ونبي النور، من بعدها أي من بعد تلك الفعلة لغفور رحيم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرة عن الحسن العرفي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك. بنون يعني. نعم، صلى الله عليه وسلم. عن عزرة عن الحسن العرني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن ذلك، يعني عن الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها، فتلا هذه الآية: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، فتلاها عبد الله 10 مرات فلم يأمرهم بها ولم ينههم عنها. وقوله تعالى: هي شيخنا العبارة الماضية متصلة من قلبه على كتفيه ولا إلى كتفيه؟ إن ذل البدعة على أكتافهم، فأظن والله أعلم أن التي قبلها مثلها يعني نائلة لكل من افترى بدعة، فإن ذل البدعة ومخالفة الرسالة متصلة من قلبه على كتفيه. وإلى وعلى الأمر قريب، المعنى واضح يعني صحيح؟ أنا فهمت يعني المعنى في اتصال من القلب إلى الكتف يعني. الأمر كله في المعنى يعني في مجاز ليس حقيقة. أحسن الله عليك ما شاء الله. آمين يا رب. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يقول تعالى: ولما سكت، أي سكن عن موسى الغضب، غضبه على قومه، أخذ الألواح أي التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجلة غيرة لله وغضبا له، وفي نسختها هدى ورحمة. يقول كثير من المفسرين إنها لما ألقاها تكسرت ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب وزعموا أن رضادها لم يزل موجودا في خزائن الملوك لبني إسرائيل إلى الدولة الإسلامية، والله أعلم بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها تكسرت حين ألقاها وهي من جوهر الجنة، فقد أخبر الله تعالى أنه لما أخذها بعدما ألقاها وجد فيها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ضمن الرهبة معنى الخضوع، ولهذا عداها باللام. وقال قتادة في قوله تعالى أخذ الألواح قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون، أي آخرون في الخلق السابقون في دخول الجنة، رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤونها كتابهم، وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا حتى إذا رفعوها لم يحفظوا منها شيئا ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاهم أيتها وإن الله أعطاكم نعم وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطيه أحدا من الأمم. قال: رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ويقاتلون فصول الضلالة ويقاتلون فضول الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث الله عليها نارا فأكلتها، وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطير، وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم لفقيركم. قال: رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى 700 ضعف، رب اجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب علي حتى يعملها فإذا عملها كتبت علي سيئة واحدة، فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي، قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبي الله موسى عليه السلام نبذ الألواح وقال: اللهم اجعلني من أمتي محمدا من أمة أحمد. نعم. وشيخنا بيقول: إذا تصدق وإن الله أخذ صدقاتهم من غنيهم لفقيرهم. في الأول قال أمة صدقاتهم يأكلونها في بطونهم ويؤجرون عليها، أنا فهمت أن الصدقات هنا المغانم يعني. يأكل هذه من الصدقات؟ كل هذه من الصدقات، لكن أنا أعطي الصدقة ولا يعني أكلها. في الأول يأكلها المجاهدون وغيرهم إن كانت غنيمة أو كانت فيئة، والثانية يعطيها الفقراء للأغنياء بدل ما كان قبل ذلك الأغنياء يتقربون بالقرابين فتنزل النار فتأكل القرابين، وهذا كانت تأكله النار. نعم، ولم تكن عليك الغنائم، وأحل الله لي الغنائم، صح كده؟ نعم. ولم تحل لأحد قبلي وأحلت لي الغنائم. نعم. وأحلت لنا الغنائم ولم تحل لأمة قبلنا، فهذا كله مما يدخل يعني. وزيادة كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه، ذهب أهل الدسور بالأجور، فيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال نعم، رأيتم إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر، فكذلك لو وضعها في حلال يكون له بها أجر. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا. وسبق قبل هذا تنبيه ابن كثير على أن هذا الأثر لا يصح بحال. نعم، كنت سأسألك عن هذا الشيء. وهو هذا الأثر الذي أشار إليه قبل ذلك، قبل صفحتين تقريبا، قال هو: وروى ابن جرير عن قتادة في هذا قولا غريبا لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء، وهو جدير بالرد، وكأنه تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب، وفيهم كذابون ووضاعون وأفاكون وزنادق. يعني الخبر لو أتينا مثلا لنقده الداخلي تجد يعني أقبح ما فيه خطأ. نبذ الألواح، إن نبي الله موسى نبذ الألواح. طبعا يعني بعد هذا الحوار الطويل الهادئ ثم يكون نبذ الألواح على أثر هذا؟ طبعا لا. ولما سكت عن موسى الغضب، فلا، لكن نبذ الألواح وإلقاء الألواح كان إيه؟ كان لما قال: أعجلتم أمر ربكم، يعني في موقف قومي ليس في هذا الموقف. تمام، فيعني ومعروف أخبار بني إسرائيل، فتداخلوا فيها الأشياء الصادقة مع الأشياء الإيه؟ الباطلة. نعم أحسن الله إليكم. اللهم آمين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 70 رجلا فاختار 70 رجلا فبرز بهم ليدعو ربهم ليدعو ربهم، فكان فيما دعوا الله قال: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدا قبلنا ربهم. نعم، يعني كلهم وهم. نعم.

نعم يا شيخ. في الهامش عندي في نسخة أخرى عبيد. عبيد؟ نعم. وفي ثالثة عيد. حق له ألا يعرف. نعم. أحسن الله إليكم. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم في عبادتهم العجلة ولا نهوهم. ويتوجه هذا القول بقول موسى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، وقوله إن هي إلا فتنتك أي ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قال ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو العالية وربيع بن أنس وغير واحد من علماء السلف والخلف ولا معنى له غير ذلك، يقول إن الأمر إن الأمر إلا أمرك وإن الحكم إلا لك، فما شئت كان، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، فالملك كله لك والحكم كله لك، لك الخلق والأمر. وقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، الغفر هو الستر أو هو الستر وترك المؤاخذة بالذنب، والرحمة إذا قرنت مع الغفر يراد بها ألا يوقعه في مثله في المستقبل. وأنت خير الغافرين أي لا يغفر الذنوب إلا أنت، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. هناك الفصل الأول من الدعاء دفع المحذور وهذا لتحصيل المقصود. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة أي أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة، وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا وأنبنا إليك. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وأبو العالية والضحاك وإبراهيم التيمي والسدي وقتادة وغير واحد وهو كذلك لغة. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن جابر عن عبد الله بن نجي عن عبد الله بن نجي عن علي رضي الله عنه قال إنما سميت اليهود لأنهم قالوا إنا هدنا إليك. جابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف. قال تعالى مجيبا لموسى يريحك الدكتور عبد الله. نعم سيدنا أحسن الله عليكم. آمين يا رب. أحسن الله عليكم شيخنا وبسندكم حفظكم الله وبارك فيكم إلى الإمام الكثير رحمه الله تعالى. قال يقول تعالى مجيبا لموسى في قوله إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء أي أفعل ما أشاء أحكم ما أريد ولي الحكمة والعدل في كل ذلك سبحانه لا إله إلا هو. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء آية عظيمة الشمول والعموم كقوله تعالى إخبارا عن حملة العرش ومن حوله أنهم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا الجريري عن أبي عبد الله الجشمي قال حدثنا جندب هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال جاء أعرابي فأناخ راحلته ثم عقلها ثم صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى راحلته فأطلق عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتقولون هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. قال صلى الله عليه وسلم لقد حضرت رحمة واسعة، إن الله عز وجل خلق 100 رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وإنسها وبهائمها، وأقر عنده 99 رحمة جنها وإنسها وبهائمها وأقر عنده 99 رحمة أتقولون هو أضل أم بعيره؟ أتقولون هو أضل أم بعيره؟ رواه أحمد وأبو داود عن علي بن نصر عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على أولادها وأخر 99 إلى يوم القيامة، تفرد بإخراجه مسلم.

فلما فرغت من بيعي قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعتهم في أخفائهم حتى أتوا على رجل من اليهود يسمع التوراة يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأجمل الفتيان، كأجمل الفتيان وأجمله، كأحسن الفتيان وأجمله. أحسن. نعم. كأحسن الفتيان وأجمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي في النسخة جلبت جلوبة وليست حلوبة. نعم. وأيضا مر معنا أيضا الجريري والشيخ الجريري، عندي الجريري بالتصحيح. فين الجريري؟ في حدثنا إسماعيل عن الجريري أو الجريري. نعم صحيح. طيب نعم. جزاكم الله خير. هو في الحديث اللي بعده اكتب لنا مباشرة صح؟ هو مرة ودي المرة الثانية هنا يا شيخنا في حديث نعم. حلوبة في إسناد الحديث حلوبة. نعم. ماشي تفضل شيخ. ماشي تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه هكذا أي لا. فقال ابنه إيه والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابك صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أقيموا اليهودية عن أخيكم، ثم ولى كفنه والصلاة عليه. هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح عن أنس. وقال الحاكم صاحب المستدرك أخبرنا محمد عبد الله بن إسحاق البغوي أبو محمد نعم. ابن عبد الله ابن إسحاق البغوي. أحسن الله إليك. أمين وليك. أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن إسحاق البغوي قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي عن هشام بن العاص الأموي قال بعثت أنا ورجل آخر إلى هرقل، إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى هرقل، إلى هرقل صاحب الروم ندعوه إلى الإسلام. أحسن الله إليك. فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني غوطة دمشق، فنزلنا على جبلة بن الأيهم الغساني، فدخلنا عليه فإذا هو على سرير الله، فأرسل إلينا برسول نكلمه. فقلنا والله لا نكلم رسولا، وإنما بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا كلمناه وإلا لم نكلم الرسول. فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، قال فأذن لنا، فقال تكلموا. فكلمه هشام بن العاص ودعاه إلى الإسلام، فإذا عليه ثياب سود، فقال له هشام وما هذه التي عليك؟ فقال لبستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام. قلنا ومجلسك هذا والله لنأخذنه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله. أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال لستم بهم، بل هم قوم يصومون بالنهار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه فملئ وجهه سوادا، فقال قوموا. وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا كنا قريبا من المدينة قال لنا الذي معنا إن دوابكم هذه لا تدخل مدينة الملك، فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا والله لا ندخل إلا عليها. فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فأمرهم أن ندخل على رواحلنا. فدخلنا عليها متقلدين سيوفنا حتى انتهينا إلى غرفة له فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا فقلنا لا إله إلا الله والله أكبر فالله يعلم ولقد تنفذت الغرفة حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح. عذق تنفذت يا شيخنا؟ تنفذت. اليوم لقد تنفضت الغرفة حتى صارت كأنها عفق تصفقه الرياح. قال فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم وأرسل إلينا أن ندخلوا. فدخلنا عليه وعلى فراش له وعنده بطارقة من الروم وكل شيء في مجلسه أحمر وما حوله حمرة وعليه ثياب من الحمرة. فدنونا منه فضحك فقال ما عليكم لو حييتموني ما عليكم لو حييتموني نعم ما عليكم لو حييتموني بتحياتكم فيما بينكم. وإذا عنده رجل فصيح بالعربية كثير الكلام فقلنا إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل لك وتحيتك التي تحيى بها التي تحيي بها أو وتحياتك التي تحيى بها لا يحل لنا أن نحييك بها. قال كيف تحياتكم فيما بينكم؟ قلنا السلام عليكم. قال فكيف تحيون ملككم؟ قلنا بها. قال فكيف أرد عليكم؟ قلنا بها. قال فما أعظم كلامكم أو فما أعظم كلامكم؟ قلنا لا إله إلا الله والله أكبر. فلما تكلمنا بها والله يعلم لقد تنفضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها. قال فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنفضت الغرفة أكلما قلتموها في بيوتكم انتفضت عليكم غرفكم؟ قلنا لا ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال لوددت أنكم كلما قلتم انتفض كل شيء عليكم وإني قد خرجت وإني شفنا أو لكن مثل الأولى يعني أوددت أن وأني قبلها فهذه الكلمة التي قلتموها حيث ولا حين؟ لا بأس هذا كله يسير يعني ماشي شفنا أحسن يعني. وأني قد خرجت من نصف ملكي. قلنا لما؟ قال لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر ألا تكون من أمر النبوة وأنها تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه ثم قال كيف صلاتكم وصومكم فأخبرناه فقال قوم فأمرنا لنا بمنزل حسن ونزل كثير فأقمنا ثلاثة. فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه فاستعاد قولنا فأعدناه. ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة الربعة مثل الصندوق يعني. وفي سيرة النبي وكانت له ربعة فيها مشط ومرآة ومشقص ومكحولة نعم. ثم دعا بشيء كهيئة الربعة العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتا وقفلا فاستخرج حريرة سوداء فنشرها فإذا فيها صورة حمراء وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأليتين لم أرى مثل طول عنق وإذا ليست له لحية وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. فقال أتعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا آدم عليه السلام وإذا هو أكثر الناس شعرا. ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء وإذا فيها صورة بيضاء وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين ضخم الهامة حسن اللحية. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا نوح عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء وإذا فيها رجل شديد البياض حسن العينين صلت الجبين طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم. فقال هل تعرفون هذا؟ قلنا لا. قال هذا إبراهيم عليه السلام. ثم فتح بابا آخر فإذا فيه صورة بيضاء

فقال إن آدم عليه السلام وسأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم، فكانت في خزانة آدم عليه السلام وعند مغرب الشمس، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي، وإني كنت عبدا لأشركم. لأشركم ملكة طابت بالخروج من ملكي، وإني كنت عبدا لأشركم ملكة. ما معنى يا شيخ؟ يعني أسوأ الناس معاملة لعبيده. يعني ليس هو في نفسه عبد، يقول وإني كنت عبدا، لا، ويقول أنا أخرج من ملكي هذا شيء، ثم أكون نعم. عبدا عند أسوأ إنسان منكم يعامل عبيدا. نعم نعم أحسن الله عليكم. يعني يقصد بقى: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من ملكي، وأني كنت عبدا لأشركم ملكة، نعم، حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتنا وسرحنا، فلما أتينا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا وما أجازنا، قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين، لو أراد الله به خيرا لفعل. ثم قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، وهكذا أورده الحافظ الحديث هو. نعم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سحرتها الجارية فقالت إيه: بيعوها من شر العرب ملكة. نعم. يعني خذوها وبيعوها لمن كان يعامل عبيده معاملة سيئة، انظروا أسوأ إنسان، شر إنسان يعامل عبيده. نعم. فكذلك هنا: وإني كنت عبدا لأشركم ملكة أو ملكة، هي هيئة الإيه؟ الملك يعني. نعم. أحسن الله. آمين. لكن يلزم أن تكون الهمزة مفتوحة، صحيح يا شيخنا؟ وأني كنت عبدا ليه يعني هو أما والله إن، يعني عنها سببية. آمين يا رب العالمين. ثم قال: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم واليهود يجدون نعت محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، وهكذا أورده الحافظ الكبير البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة عن الحاكم إجازة تذكره، وإسناده لا بأس به. وقال ابن جرير: حدثنا المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، اسمك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوزاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وأعينا عميا، ويفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا، إلا أن كعبا قال بلغته قال: قلوبا غلوفيا وآذانا، قال قلوبا غلوفيا وآذانا صمومية وأعينا عمومية أو أعينا عموميا وأعينا عموميا. والقصد يعني أنه هو كما يجمع القلب يجمع الغلف، كما يجمع الاسم يجمع المصدر يعني. نعم أحسن عليك. ولا إيه؟ هذا إيه؟ قلوبا غلفة يعني يجمعها جمعا آخر يعني، هي جمع غلفة. نعم. وأذانا نعم. صم وأعينا عميا، فهو يجمعها بجمع آخر. لغة يعني، هو بيقول بلغتي يعني كأنه لغة مخالفة لهجته هي يعني. نعم. وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد. الموضع الأول اللي هو فيه قال أما والله إن نفسي طابت، هي كسر همزة إن بيأتي بعد القسم. نعم. مش من مواضع كسر همزة إن إذا وقعت في صدر جملة جواب القسم، زي ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، أما والله إن نفسي طابت، وهكذا يعني. نعم. يعني وكذا ما عطف عليها يا شيخنا. أي أحسن الله إليك. نعم. وقد رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن سنان عن فليح عن هلال بن علي فذكر بإسناده نحوه، وزاد بعد قوله ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، وذكر حديث عبد الله بن عمرو ثم قال ويقع في كلام كثير من السلف إطلاق التوراة على كتب أهل الكتاب، وقد ورد في بعض الأحاديث ما يشبه هذا والله أعلم. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن إدريس على موضع أيضا مشابه لهذا. كان ابن كثير بيقول فيه إيه؟ ابن كثير أو غيره لما كان يقول إنه عام ليس المقصود التوراة فقط، شيء يشبه هذا إن شاء الله ربنا يذكرني به. فالقصد يعني أيوة، وهذا الموضع كان سأل عنه الشيخ معاوية. أيوة ونفس الموضع. نعم هنا في تفسير ابن كثير أيوة، هو يطلقون التوراة وليس القصد التوراة، وإنما القصد جنس كتب أهل الكتاب. نعم. أظن أن هذا الموضع عند تفسير في سورة المائدة القصة بتاعت تميم ابن أوس الداري، صح كده؟ تميم. لا، فإن عثر على أنه ما استحق إثما. نعم. تأتي إن شاء الله يعني في ذهني وأقولها بإذن الله. نعم. أحسن الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن إدريس بن وراق بن وراق بن الحميدي قال حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم من ولد جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد وهي جدتي عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه محمد بن جبير عن أبيه جبير بن مطعم قال خرجت تاجرا إلى الشام قال خرجت تاجرا إلى الشام فلما كنت بأدنى الشام لقياني رجل من أهل الكتاب فقال هل عندكم رجل نبي؟ قلت نعم. قال هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ هل عندكم رجل تنبأ؟ تنبأ؟ نعم. نعم. هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت نعم. قال هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت نعم. فأدخلني بيتا فيه صور فلم أرى صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أنا كذلك إذ دخل رجل منهم علينا فقال فيما أنتم؟ فأخبرناه فذهب بنا إلى منزله، فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبي صلى الله وسلم. فساعة ما دخلت نظرت ساعتنا